لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن مما يحجب كثيرا من الناس عن إدراك مسؤوليتهم نحو دين الإسلام تعاملهم مع الموضوع بحمية وبصورة شخصية، فيقول لك: أتريد أن تقول إن دينك أفضل من ديني؟ وهذه الحمية تشبه حمية من يقول: أتزعم أن قبيلتك أو عائلتك أفضل من قبيلتي أو عائلتي؟ ومن واجب المسلمين أن يبينوا للناس كلهم أن قضية الدين لا علاقة لها بالحمية للطائفة ولا للآباء والأجداد ولا لتراثهم، فالرب الذي خلقنا واحد هو الله، والدين الذي أنزله الله من السماء واحد وهو الإسلام، وجميع الأنبياء والمرسلين نادوا بدعوة واحدة هي لا إله إلا الله، وآخر الأنبياء الذي أرسله الله إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فبعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رسالة من الله إليك أنت أيها الإنسان في أي قارة وفي أي زمان وفي أي مكان، وسوف تحاسب عن موقفك منها وتتلقى الجزاء الذي يترتب على هذا الموقف شئت أم أبيت. قال الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ولكن الله عز وجل اختص نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأن أرسله إلى الناس كافة. وعلى أساس موقف الناس من رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم انقسموا بعد بعثته الشريفة إلى قسمين أو إلى أمتين. القسم الأول من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة الدعوة، وهي تشمل كل المخاطبين برسالة الإسلام العالمية ممن دب على ظهر هذه الأرض منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، مهما اختلفت أجناسهم وأزمانهم وأماكنهم وأديانهم. فاليهود والنصارى والمشركون وسائر أصناف الملل بهذا المعنى هم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنهم القوم الذين أرسل الله تعالى إليهم عبده ورسوله محمدا داعيا إياهم إلى الإسلام لله عز وجل، ومبينا لهم أن كل الطرق المؤدية إلى جنة الخلد قد سدت بعد بعثته الشريفة ما عدا الطريق الذي على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يبق أمل في نجاة أي إنسان مكلف من الخلود في نار جهنم والفوز بجنة الخلد إلا بأن يؤدي أول واجب عليه، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة على استعمال مصطلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرادا بها أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني من قسمي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأسلموا دينهم لله تبارك وتعالى، فهم المسلمون المؤمنون. ومن الأحاديث التي استعملت فيها لفظة الأمة مرادا بها أمة الإجابة قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة إلى آخر الحديث، فأمتي هنا يراد بها أمة الإجابة. إن عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية كلها من المعلوم ضرورة من دين الإسلام، وقد ثبت هذا العموم بأدلة قطعية متواترة من القرآن العظيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقتضي أن من أقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أنه ليس خاتم النبيين فقد كفر، لأنه كذب معلوما من الدين بالضرورة، ولأنه كذب القرآن الكريم الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، وكذب الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تنص على أنه لا نبي بعدي ونحوها. ومن أقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه اعتقد أنه رسول الله إلى العرب خاصة كفر، لتكذيبه معلوما من الدين بالضرورة. ولو أنه أقر بأنه رسول يوحى إليه لتحتم عليه تصديقه في كل ما أخبر به، ومن ذلك إخبار القرآن الكريم وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله إلى الناس كافة. وفيما يلي نذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة التي تدل على عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة. فمن أدلة القرآن المجيد أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كل البشر، وأنزل كتابه المجيد هداية لهم، ولم يخص به أمة دون من سواها. فقال عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا، وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: وما أرسلناك إلا رسالة عامة لهم، أي للناس، محيطة بهم، لأنه إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم. ومن ذلك قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه: وما هو إلا ذكر للعالمين، وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن حجة على كل من بلغه. وقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني يا أهل مكة أو يا أيها الموجودون. ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن من الأسود والأحمر والثقلين، سواء كان موجودا الآن أم سيأتي بعد إلى أن تقوم الساعة. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه نذيرا للبشر، وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز من قائل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كمل الدين فلا يحتاج البشر إلى رسول آخر يستدرك عليه شيئا أو يزيد شيئا. وإذا رضيه الله للبشر فقد رضي أن يعبدوه بهذا الدين فقط، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا تمتد إليه عوامل النسيان أو التحريف كي يبقى حجة قائمة إلى قيام الساعة. ولم تحظ الكتب السماوية السابقة بهذا الضمان الرباني لأنها لم تكن نهاية المطاف التشريعي للبشر. وقال تعالى في حقه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبين تعالى أن القرآن هو كلمة الله الأخيرة إلى البشرية جمعاء، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ولم يطالبهم بالإيمان بكتب ستأتي، مع أن الكتب الماضية والمقبلة بفرض وجودها من الغيب الذي يجب الإيمان به لو كان مما سوف يوجد، مما يدل على أنه لا كتاب بعد القرآن الكريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.